صراحة ثلاثة، لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. ولذلك بنقول يعمل به في نشر الجريدة الرسمية. ما دام الكل عارف إن الجريدة الرسمية دي هي اللي بتجيب القوانين، يبقى واجب كل واحد يحب أن يعرف مصلحة حركة حياته إنه يشوف إيه المادة دي. كل يجهل دي بقى مش شغلة، مش شغلة حد. هذه واحدة. تعال بقى في الدين، علم الدين، الحق سبحانه وتعالى جعل لهم مراحل. الناس فهم ان العلم ان انا اعلم واحد الدين، لا، العلم ان يشهدني الطفل، والطفل له وسيلة ادراك بمجرد ما يولد. ما يولد الناس فهم ان وسيلة ادراكه للمعاني بس لما نقول له، لا، عينه وودنه ومناخيره وحواسه، كل دي حتى وسائل إدراكه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى إذن اللي يجب أن أنا أقوله، مشان بقى الطفل حاجي وابتدي أقول له قضايا الدين، لازم يشوف قضايا الدين مفعولة قبل أن يسمعها مقولة. الآفة بقى الناس بتسيب المسألة دي لحد ما نقول له، نقول له لا، ملكات النفس تستقبل. بمجرد الولد ما له ملكة ابتدى يستقبل. فحين يرى الطفل أبو ساعة ما المؤذن بيقول الله أكبر اللفظ ده، وبقوم بيصلي ويتوضى ومش عارف ايه، عالم ان في ارتباطات. ساعة مثلا ما كذبش، ساعة مثلا الله، تصرفات اللي بتحصل قبل ما تنقله كقيم وجدها مفعولة. امتى بقى نكلفه التكليف المقول؟ في تكليفين للإنسان. التكليف الأول من ولي نعمته ومربيه، لأنه مدام هو اللي بيربيه ويجيب له يأكل ويشرب وبيكسيه ويشوف طلباته، يبقى ده أولى بأنه يسمعه. يعني من ضمن مصالحك بقى، من ضمن مصالح مصالحك انك تسمع مني. وفي تكليف من الله الاعلى بقى، في واسطه اللي هي المربي او الابوه او الامومه او اللي مش عارف ايه. ربنا يقول له امر انت الولد ونخالف عقبه عشان تهيئه من الاب المباشر بالنعمه الى الرب الغيب في النعمه. لما يكبر عنده يبلغ بقى نقول له لا. ولذلك النبي يقول ايه، مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. تكليف من مين؟ الله كلفني انني اكلف البشر الولد. ولما يخالف انا اللي عاقب، لانه لسه ما ضرحش الى المستوى اللي هو انا اكلفه وبعدين انا اللي ايه، انا اللي عاقب. يبقى الجهل بالدين ما فيش. ازاي بقى عدم العلم بالدين ما يخفيش؟ لأن الولد بين مرحلتين، مرحلة أن يقال له أن يعلم، ومرحلة أن يخاطب. الاثنين لازم أعرفه أن دي جريمة وأن دي كذا وأن دي كذا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى قبل كده الرسول نديله الحكم وبعد ذلك يبلغه، إنما ما ناخدوش على وما، إنما كونه ما سألش نقول له تعالى بقى يا سيدي اللي انت بتقول انا ما عرفتش دي. نقول له اشمعنى لما بقت لك ذاتية ابوك يقول لك البس منطلون قصير تقول له لا انا هلبس طويل؟ اشمعنى لما بتجيب لك بيت تقول لا انا مش عايز بدل، عايز بستر، ما انا عايز مش عارف ايه. الله، اشمعنى نجيب لك اللون ده تقول اللون ده؟ الاول ما كنتش بتقول ده خالص. اذا بقت لك ذاتية، ما دام بقت لك ذاتيه وبتبعث اقول لك ادخل الكليه الثانيه دي، نقول لك لا الكليه مش عارف ايه وبتاع. يبقى كان من الواجب انك انت الدين اللي شفت اهلك بيعملوه قدامك دي، انك انت تعرف كل حاجه عن هذه. ده لما نروح نغير بطاقه التمويل الكل يروح على المكتب عشان يعرف المساله. اذا وجعلنا الدين ثانوي في مش ثانوي، يا ريته ثانوي حتى، ده مرار ما يبقاش خالص في البلد. ده الولد لو دخل على في بيته وامه قالت له الولد ما صلاش يمكن ما يتحركش، انما ما راحش المدرسه النهارده يضربه علقه. فبين للولد ان المهمه دي يعني مهمه ثانويه، يعني مش مهمه دي. يبقى اذا لازم الاعلام الفعلي والإعلام القولي. فإذا ما الولد خد حظ النضوج وحظ البلوغ نقول له أنت بقيت لك ذاتية، بقيت لك ذاتية، ما أنتش تبع للإيه؟ للغير. أوعى بقى ما دام أنت بقيت مسلم لازم تبحث عن كل إيه وتسأل دي كذا ودي كذا ودي كذا، زي ما بتسأل الامتحان الطبي يوم إيه والكشف إيه، طب ونعمل إيه، طب والهوايات الرياضية إيه، ما بتسأل عن الحاجات دي، ما بتسأل عن إيه، إن كان الدين زاوية مهمة عندك. نعم نعم. حياة حياتنا يا فضيلتك مليئة بالأضداد، فهسأل بعض الأسئلة اللي تجعلنا نقترب منك كرجل كإنسان ونتعرف على بعض ميولك. تفضل الليل أم النهار؟ الليل والنهار نوعان للزمن، والزمن هو ظرف الأحداث. فإذا كانت المهمة بتاعت الاثنين واحدة تقول لي تفضل الليل، إنما إذا كانت المهمة بتاع الاثنين مختلفة، هل يصح إنك أنت تقول لي تفضل الزكيت على البنطلون؟ لا، لازم التفاضل أو المقارنة تكون بين شيئين يؤديان مهمة واحدة، هما مهمتهم ظرف للزمن، لكن مهمة ده إيه ومهمة ده إيه؟ يبقى ما إيش ضدين، يبقوا متقابلين. ما دام يبقوا ضد، مش اولا نفهم كلمه في ضد وفي نقيض، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان الاثنين، لا ده ولا دي، النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم واحد منهم يثبت، اسود وابيض مثلا او اسود واحمر، من دول ضدين ما يجتمعوش مع بعض، انما ممكن الاثنين يترفعوا ويجي بني، انما النقيض ما يجيش يعني. صالح طالح. طب هل ينطبق هذا على الصيف والشتاء؟ ليه نشوف نشوف كده، ما دام زمن والله خالق الزمن قسمه ظرفا للاحداث، نقول ما هي الاحداث التي للنهار وما هي الاحداث التي للليل؟ هو بينها، أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يبقى يوعى اقول ان ده ضد. كذلك الرجل يقول هو المرأة، هم عملهم ضدين وبنفسه بعض، وده عايز ياخد دبلة، نقول له يا شيخ دول متكاملين، دول متكاملين، يعني لا ده ينفع من غير ده ولا ده ينفع من غير. ربنا يجينا في القضية الأولى. طب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ عشان أشوف وأتحرك. طب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ يبقى ده له شغله وده له شغل، وما دام عرفناها في الزمن اليومي تبقى برضو نعرف فوارقها في الزمن العامي، يبقى ده ربيع وده مش عارف إيه ولا مش عارف، توزيعها على منطقة، كل حاجة لها إيه؟ لها حكمة، واللي لهم حكمة الاثنين ما نقابلهمش، ما نعملشهم ضدات، بل نعملهم متكاملين. ولذلك لو فطن الناس إلى استهلال صورة من صور القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، شوف جيب ايه ثاني، وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى، كل واحد شغله، يبقى ما اقولش بقى دي افضل ولا دي افضل. طب بالمناسبه الاحفاد ام الحفيدات؟ نعم، حياتك عندك ربنا يخليهم لك من الجنسين. نعم، اقربهم الى قلبك الاولاد ولا البنات؟ الاضعف فيهم يبقى البنات. لا، الأضعف فيهم، قد يكون الولد مريض، قد يكون الولد مثلا في لحظات يعني. يبقى كل حسب الضعف، لأن الله أودع في غرائز الأبوة والأمومة ما يتناسب مع حاجة البنوة. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب أنسن، قالت إيه؟ الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يعود. فما نقدرش نقول دي، ما احنا قلنا وأولادنا مثل الجوارح. بتلعبهم فضلتك، بيلعبوا معاك، بتقربهم إليك ولا بيخشونك ويبعدوا عنك؟ قد يكون مسجلا في أوضاع يعني يا ما عملنا جمال الملح ويا ما عملنا ايه. النهار اللي ما كانوا بياخدوا الصور في جاردن سيتي والبت جت البنت بنت احمد لما جت ركبت على على كتفك على كتفي طبعا، لان لنا اسوه في رسول الله. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام عمل جمل لاولاد فاطمه للحسن والحسين ودخل عليه الصحابي كده وهم راكبين عليه، فالراجل انبهر وقال لهم نعم الجمل جملكما، جمل ايه بتاعكم ايه؟ فقال الرسول ونعم الراكبان هما. تفضل فضيلتك الحلو ام الحادق؟ برضو كل حاجه لها حاجه، لكن ميال اكتر ليه؟ ابدا مفيش، ما بقول لك ساعه ايه، المهم الاحلى ما تطلبه النفس. الهدوء ام الضجيج؟ الاثنين مطلوبين، الاثنين مطلوبين كنسبه وتناسب. الضجيج في في المناسبات المهيجه، والهدوء في مسابات الفكريه. طب المرح ام الجديه؟ الاثنين برضو دي لها وقت. طب هل المرح يعني بياخد رصيد او جزء كبير من حياتك؟ طبعا اسال اخواننا، ما شاء الله اسال اخواننا، ما يمكن ما راح نتكلم بس ما لا نقول الا حق يعني. اللون الابيض بتفضله ام اللون الداكن عموما؟ لا ما انا بقول لك كل حاجه لها بهجه. بدليل الزخارف اللي بنشوفها في تنويع الله للازهار، تلتفت تلاقي ده زهره اصفر وده احمر وده زهره بنفسجي ودي زهره واحده فيها كل فيها كل الالوان، كل حاجه معموله علشان يعني جماليه المرأة، وقد تكون فاعليه المرأة مش جماليه بس، فاعليه. ولذلك احنا بنشوف الالوان دي بتجذب، كل لون يجذب الحشرة اللي تقدر تحمل المخصب. ولذلك اللي جه في جنينته وشاف نمل وشاف مش عارف ايه جاب الدي دي تي وراح رشه في التربة، طبعا النمل راح فلم تزهر شجرة واحدة، لان هو ده اللي كان نعم ادي المهم، كل واحدة بتنجذب وايضا ده بقى الفاعلية، قد يكون الجمالية ناحية الجمالية، ناحية الجمالية انني لما اشوف مثلا كده الوان وانسجام الالوان هم يديني ده يعني مزيد من الايمان، مزيد من اليقين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قبل ما يقول لي كل من الثمرة، لان تاكل دي فرع الملكية مش كل واحد يملك، انما همشي على جنينة حلوة كده ومش عارف ايه، قال انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، بصوا يبقى عايز مني شيء اخر، ملكه تانيه بده اياه، قبل ما يقول لي وتحملوا اثقالكم يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني مساله مش ليه؟ لان الناس فاهمين ان الانسان معده بس، لا الانسان ملكات متعدده، كل ملكه لها رزاق. طب بصراحه الاهلي ام الزمالك؟ الاهلي ام الزمالك؟ لا انا عاقل بقى في دي. لا هي العصفوره قالت لي ان ايه؟ انك اهلاوي. يعني بس لانني بجامل اولادي. اسكت. ايمن سوي، يا سلام يا سلام يا ايمن. خ خ خ خ خ خ خ خ خطأ. فضيلة الأستاذ الشيخ متولي الشعراوي، ما هو الخطأ وما هو الصواب في القضايا الآتية؟ هنقولها بقدر المستطاع باختصار إذا أذنت لي. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن مناسك الحج، كلما سافر إنسان زار قبر الرسول، في حين أن زيارة القبور مرفوضة أو غير محبوبة. أولا عدل في سيارة. أولا ليست زيارته صلى الله عليه وسلم من سكن من مناسك الحج، فاللي حج ولا يروح شيء محسوبة له حجة، ولكنها في عرف العارفين تطيب الحج، الطيب بتاع الحج، بدليل ان اللي يروح ولا يزور شيء في عرف الناس ما يحسبوش حج ولا في عرف نفسه. وتلك كما أعتقد أنها العلة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة قبره حتى لا يزار تبعا للبيت بل زيارة مستقلة. ثم من قال أن زيارة القبور ممنوعة، هذا أيضا خطأ جديد، لأن زيارة القبور منعت في استهلال الإسلام حينما كانوا يذهبون ويتباهون بالأجداد. إذا مت فرعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي ونعقر ونعمل ونقعد بقى نولوا لي يا جمل ويعز لك ابن النوح. فلما استقرت قضايا الإسلام في النفوس قال رسول الله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهل نحرم قبر رسول الله مما أبيح لقبر أمته؟ طبعا لا. لا. طب وزيارة القبور بشكلها الحالي اللي هي المفروض بأدبها أهلا كتر عبرة وعظة، بس ما تزورش على قبر لأن ده والدي، أنا بدخل القبور كلها اللي تساوى لأن ده رمزية المساواة. السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وأن إن شاء الله بكم اللاحقون بأدبها. نعم. التنبؤات والتنجيم والطالع صواب أو حق؟ تنبؤات معناها استطلاع ما يكون، استطلاع ما يكون ما يكون، والطالع والمش عارف اللي برضه عايز يعرف اللي يكون. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ستر عن خلقه اشياء ولا يحب منا اننا نبادر احنا الى نبش الاشياء، لانه لو ان الف حادثه ساره في حياتي ثم عرفت حادثه واحده سيئه لعكرت علي صفو الكل، لان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. فيجي يقول لك اللي بيعملوا لك التنبؤات او الطالع او النجم او الجماعه اللي والتنويم المغناطيسي زي ما بيقولوا مش عارف والايه والايه، خد لك عبره ان رزق هؤلاء الذين يجيدون هذه الصناعات ممن لا يعرفون هذه الصناعات، فلو انهم فلحوا يفلحوا فرحهم. انما كانت في تفاؤلات كده، تبقى تفاؤلات بس كده بس كدعابه او تفاؤل بس. والنبي يحب الفأل الحسن يعني ما فيش معه. انما اللي يقول لي على حاجه إن كان الشر يدفع طب هتعجل لي بها ليه؟ أعمل بها إيه أنا دلوقتي؟ ما لا تطيل أمد الأحداث يعني المصائب، خلي الحدث بوقت ما يبقى يجي، ما عيش أنا في هم حدث إن لم يأتي بعد كل أخره، ما يمكن أنا أموت ولا أدركش الحدث ولو علمنا الغيب لاخترنا الله. فإذا المسألة، وكمان الله سبحانه وتعالى حينما ستر غيب الأشياء على جعلنا دائما ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى، ضارعين دائما إلى الله، تركب المطية تقول مش عارف إيه تعمل مش عارف إيه تعمل، عايز منا دائما موصولين بالله، موصولين بالإله. وأيضا علم الغيب زي ما قلنا قاعدين دلوقتي، إن كنت تستبيح أن تعلم غيب الناس فأبح لهم أن يعلموا غيبك، هنخيرك تقول لا، كل واحد بغيبه، كل واحد بغيبه. وأيضا لو علمت غيبا عني في سيئة من سيئاتي رفضت كل حسناتي، والله يريد أن لا نحرم من حسنات المسرفين على أنفسهم فيما يجيدون، فيقول دي حنسترها وخذ حسنات الدم اغنمها ما تضيعش، احنا اللي بنضيع على نفسنا من الأشياء. نعم. تفسير الأحلام مولانا؟ تفسير الأحلام ليس علما، وإنما هي موهبة يهبها الله لمن شاء ويعلمك من تأويل الأحاديث، ما هي شغلانة علم وكتب وبتعلم. إنما اللي عمل كتب أخذوا من أحلام الناس وقاسوها على واقع، وبعدين أخذوا اللي يشوف كذا يبقى كذا، اللي يشوف كذا يبقى كذا، واللي يشوف كذا يبقى كذا. إنما أما الأحلام اللي هي الرؤى واقع بالقرآن، لأن القرآن قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وبعدين جاب لنا قصة الرؤيا، وبعدين قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، بس مش علم. ناس ربنا إداهم أفاض عليهم بشفرة الأحلام، الشفرة تقولها الواحد، ألم يقل رجال الملك حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات، قالوا إيه أضغاثه أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لما راحوا ليوسف ابتدى يفسر ويرتب على التفسير، تزرعون وتزرعون وعملوا كذا وعملوا كذا ثم يأتي الله. يبقى إذن دي مسألة إشراقيات من الله يعطيها لبعض خلق. ولذلك سيدنا يوسف لما دخل السجن معه فتيان والفتيان كل واحد شاف رؤية راحوا له. طبعا احنا عايزين الفتوى منك في الرؤية لان انا راك من المحسنين كده. ودخل معه ليه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير. نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. دي قضيه استنباطيه، كانهم لما شافوه محسن في طريق ايه، ما دام نراك من المحسنين يبقى الاحسان حتى عند الشرير له مقاييس معلومه. طب بالنسبه لاحلام مولانا، لما انسان يحلم ويتحقق حلمه خلاص، يبقى دي بقى اهي بقى إيش؟ انت مفسر، انت مفسره نفسك بقى. تبقى لما تشوف وانسان يتعود ان يرى الشيء، يوم نصحته بقى انه لما يشوف رؤية يشوف الاحداث التي تليها ايه، يحدث كده يقوم يعرف لما بشوف كذا. في ناس ترى رؤى رتيبه، يعني يشوف كذا ويشوف كذا ويشوف كذا. يوم نقول له تعالى انت سجل على نفسك، وبعدين ابقى مفسر نفسك بقى. فان رايت رؤيا لا تعجبك، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا الحد فيها، فقال انك انت ساعه ما تستيقظ وترى رؤيا نفسك مش عارف منها، اعلى على يسارك وادفل سلاسا واستعذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقصها على احد، وخلاص وتنتهي المساله. نعم. في موضوع يهم النساء وهو معاقبة الزوجة لزوجها. عقاب الزوج لزوجته معروف، ربنا قال كلمة العقاب تقتضي السيطرة. ولا سيطرة للمرأة حتى لو اتفق على ذلك. ليه اتفق على؟ خلاص اتفقوا، هم حرين بقى. تقول له انا معايا العصمة وهطلقك زي ما انت عايز، انا اللي مش عارف ايه، انا ايه، ما حرة ساعة الزواج تقول ايه اللي على كيفها. واصل شوف الحكمة بقى، في حين ما تكونش المرأة لها حقوبة، ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان تدخل المرأة على زواج ترى انها ما لقاش حق عند زوجها ابدا، لان عملت كده يضربها، تبقى ما تدخلش الا على من يتحمل هذه الامانه. يبقى بيصعبها عشان يعمل ايه؟ عشان ينصحها ما تدخلش الا على زيدين. تختار ساعه ما تدخل على زيدين تعرف انه هو يعمل لها كذا ويحضرها في المراجع ويضربها ويعمل لها، تقوم ما دخلش نفسي بقى عند واحد له سيطره دي الا اذا كان له ايه دين، ان احبني اكرمني وان كرهني لم يظلمني. يبقى اذا بيعمل ايه دلوقتي؟ يبقى هو لما بيقول كده بيصعب المساله عشان يدقق في الاختيار، زي ما ياخذوا على الاسلام يقول لك ايه يا اخي لما واحد مسلم ويرتد، ما الايه لا اكراه في الدين والحريه؟ نقول له ده دي شهاده للدين، ده احنا بنقول له اوعى تدخل الاسلام الا وانت على يقين من انه الحق المطلق، بحيث لو تركته لقتلناك. تبقى بنصعب عليك الدخول، مش بنسهل عليك الدخول، ده نبقى صعب عليك. اقول لك لاحظ ايه، افهم كويس، اعمل مش عارف. يحضرني سؤال دلوقتي مولانا، بمناسبة استماعنا للأذان ونحن نسجل، ترك المسلم لعمله من أجل الصلاة لحظة الأذان، حياتك شايفة صواب أو خطأ؟ الأذان. أيوة. أذان الصلاة الأول. الأذان ده معناه إيه؟ نداء من الله لخلقه، وحركة الحياة نداء الأسباب، يبقى ذيك نداء المسبب الأعلى ودي نداء الأسباب. فهل تفضل الأسباب بندائها على المسبب بندائه؟ كان الواجب بقى ما دام قال ده مسبب الأسباب ودي الأسباب، إنني بمجرد المسبب بيقول تطرح السبب الموهوب منه وتروح. أنت ما بتطرحوش، أنت بتروح عشان تاخد شحنة إيمانية تانية تخليك بعدين تيجي تعمل قد العمل ده 20 مرة، فتبقى مش طاقة معطلة، ده بالعكس طاقة فاعلة. وليه؟ قال لك عشان نستديم الولاء لله ونحترم أو الانضباط. طب ده أنا لما بيربوا أولادنا في الجيش ويجي مثلا يقول له قف، إن كان حاطط اللقمة كده يعملها كده، إن كان لسه هياخدها يعملها كده، تشوف أوضاع إيه مختلف، ده اسمه انضباط. الانضباط ده هو في الحكاية ده بقى تعودني أن أنضبط لكل حركة. ثم أأخره ليه؟ أنا لو أخرت الوقت إلى نهايته صح، ولما أصلي يجزيني، لكن من ضمن لي أن أعيش إليه؟ أقسم في آخر لحظات من حياتي. أنا دلوقتي ما أقسمش، إنما في آخر لحظة من حياتي أقسم. يبقى الأحسن الصلاة وقتها بقى وعلى طول ولا لا؟ ما تقولش ده عمل وده عمل زي ما قالوا لنا. احنا قمنا نصلي فقال ما ده عمل وده عمل، قالوا ده عمل موقوت وده عمل غير موقوت. هذا الفرق بين الاثنين. طب خلي أب كده في البيت وإن شاء الله يكون بيعمل أي حاجة، بيكتب ولا بيشغل بأي حاجة، وبعدين يسمع الأذان فيروح سايب البتاع ورايح متوضب. شوف ساعة أولاده بقى هيعملوا إيه. إنما لما يشوفوا سمع الأذان كده وعمال برضو لكن لا حاجة ما قطعتش عليها مدية الأسباب. إنما ساعة الواد يعرف إن دي يعني مسألة مش فيترك العمل حتى هو في عز عمل. نعم. ما أنا سئلت مرة في ناس أعملها إن سبهت دكتور بيعمل واحد مش عارف إيه زي ما بيقول فرد واحد قلت له سألتك بالله لو أنك أردت أن تدخل بيت الماء في الحالة دي تروح ولا ما تروحش؟ فضحك ولا حروح؟ قلت له اشمعنى يعني لما زنقتك البتاع وما فيش واحد أبدا يضع في ذهني أن يستجيب ويضع الله له العلاقين. من يتق الله يجعل له مخلا. احنا كان عندنا ينمز جرملي يوناني وعنده عبد المقصود خدام، كان ساعة ويدا الوقت هو اللي يقول له سيب يا ابني ليه شو فيش بشغلة. فنسأله له انت يعني ما تسلم المالي؟ قال لا، ده لما يحافظ على دينه هيحافظ عليه. بس العمل عبادة مولانا. وهو العمل بس ده موقوت وده غير موقوت. واللي يعيني على العمل ويديني طاقة، طيب تعالى بقى أنا البطارية خلصت خدناها البتاع عشان نشحنها، ساعة ما بنشحنها بننور بيه؟ لا. امال ايه؟ راح تنشحن بس عشان تعمل ايه؟ نتونير بعدين، عشان تونير بعدين او هكذا او كده. الشحنة دي سموها عشان هنتكلم في بعض الامور الاقتصاديه اذا اذنت، وبنتكلم عن التقسيط بزياده السعر الاصلي، هل هو ربا؟ لا مش ربا ولا اي حاجه، بس المهم ان لا تكون صفقتين. ما اقولش ان انا بعت لك ب 10 وهاجلها لك واخدهم 15، انا بعت لك ب 15. الذي كان هذا جائز في النقد، اروح اشتري من دي يقول لي ب 10 ومن ده ب 15 والبائع الواحد، انت تروح اذا طالب تشتري منه يديها لك ب 10 ويجي يديها لي ب 15. اذا كان في النقد التجاره شركات لان في حاجه اسمها التقييم. ايوه. السلح حين تتبادل بنعمل ليه دي قيمه ودي قيمه وننسبهم الى القيمه الاثنين. انا لما رحت في اشتاق فاداها لي ب 15 واداها لك انت ب 10، ما نقولوش ده انت ظالم، لانه هو مقيم للمشتري، مقوم للمشتري. ده بندفع بيه في ايه؟ بيعمل لي ايه؟ بيزمل لي ايه؟ بيأدي لي ايه؟ مش عارف ايه؟ وانا ما قومنيش. بدليل انه يجي الشركات، في شركات انت معاك فلوس وانا معاك فلوس اعمل الشركه، ما معيش انا فلوس. انما له وجاهته في المجتمع، مجهوده الى اخره. يوم ياخده اسمها شركه الوجوه، يدخل بوجهه والاخر يدخل بماله. اذا مقيمه ليه؟ لما يجوا يعللوها يقول لك لانه لم يعد وجيها في قومه مسموع الكلمه مهيبا الا بثمن اندفع، فالثمن ده ما نضيعوش عليه. لو تحدثنا عن شركات توظيف الاموال وعلاقه الممول او الفرد المشترك بهذه الشركه، وخاصه بيقولوا انه ما فيش خساره متفق عليها او مقننه او مكتوبه في العقد. احنا قلنا ان الخساره هبانه اهي في بتاعه منظمه اسمها ايه؟ الهلال. طب ما هم كعوا الخساره 42%. بس هي ما بتشترطش ليه في العقد ان الخساره ومش الخساره؟ لان ده امر موكول لازمه الموظف. يعني ولذلك انا مستعجب الناس بتدخل في المساله دي ليه؟ فاذا انت تقول ليه ما بيدفعوش اكتر من كده ليه؟ كان الواجب نقول كده. ما بيدفعوش اكتر من كده ليه؟ ثم اللي يثبت عليه مخالفه ليه ما يقطعوا رقبته؟ عشان تبقى مش حاجه. بلا ثمن. فالثمن عند الله. درع. فضلتك بتساعد من يلجأ إليك بشكواه أو بمشكلته، فهل تلجأ إلى أحد من الناس من البشر عندما تكون في مشكلة؟ الله وهب الأسباب خلاص وأقام على كل سبب أهله. اللي بيسموه أهل الذكر. فإذا كنت لا أجيد شيئا أنا في حاجة إليه ألجأ له. لما تنسد البتاع بتاعتي بجيب السباك، تعالى سباك أنا أعمل لك. وهو لما يعوز فتوى يتنه جاي لي ليه؟ أم قال لك ده هذا عشان يدي تكامل في الأفراد، أنا أبقى محتاج له في وقت وهو محتاج لي في وقت، مفيش تعالي هنا، وزعنا الفضل، مش واحد بقى أمة واحد ما مجمع فضائل، لا أنت ده كذا وده وده كذا. فأنا غبار علي حين ألجأ إلى البنال يبني لي، غبار عليا في إن الدين خلعت يجي نجار يعمل لها. طب دي الحاجة مولانا لكن لو مشكلة شخصية ما هي قد بعضها أذهب إلى من يمكن أن يحلها لي، فإذا لم يكن وعز علي يبقى نقول آه ما تزعلش بقى، لأن لك وراء الأسباب مسبب، ما تعجزوش حاجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه كلما حزبه أمر، معنى حزبه يعني فوق أسبابه، قام إلى الصلاة يقول له يا رب أنا جيت لك وأنا مش هذا على الحكاية دي. فالإنسان لا يفزع إلا الحق سبحانه وتعالى مش يريدنا ما نعملش، لا في أسباب أنا خلقتها، لا ترد يدي بالأسباب لتطلب يدي بقلق الشعب. إن شاء الله أكدى هذا السبب ولا جبليش. الناس اللي كانوا زرعوا في باكستان ولا في مش عارف، وقال لك السنة دي القمح إيه هنغرق ونصدر، جت لهم قبل مش عارف ليه شوية بتاع كده بس بيرتهم وكانوا من أمريكا، ما علشان ما أغفلش عن مسبب الأسباب. نعم سبحانه وتعالى. نعم لعل الشباب هم أكثر الناس في مجتمعنا معاناة بالمشاكل، ماذا تقول لهم فضلتك دلوقتي على الهواء؟ أقول للشباب أقول له تعالى، كلمة شباب الناس ما خدتهاش بمعناها الحقيقي. ليه؟ لأن الشباب طور فتوة، وطور الفتوة يستغل، ولا نعلموش دلوقتي، ما تضيعش فترة التعليم وتيجي لما بقت له ذاتية وبقى فتوة وتيجي تقول له ما عندك. ولذلك قال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، بقى ذاتيه وقادر على إنجاب مثله، خلاص يبدأ. إحنا اللي عن آفتنا بقى في الدول المتخلفة أنهم أطالوا طفولة الأبناء ودخلوا مرحلة الشباب في مرحلة الطفولة وخلاه يبقى سنه 25 ولسه بيمد يده لأبوه ولأخوه ولا مش عارف إلا يقول له لا، ما دام بلغ وأصبح قادرا على إنجاب مثله اجعل حبله على ظهره، عايز يتعلم يطفح الدم ويتعلم زي الناس اللي بيعملوا هناك. الغربيين تقدموا بهذه لأن فتوة الشباب استغلت، لكنهم أخطأوا في شيء آخر وهو أنهم عمموا الحكم على الفتاة والفتاة. الإسلام عندي مش كده، على الفتى يقول له خلاص انت مش عارف، انما الفتى تظل الفتاة تظل في حضانة الى ان يوجد حاضن من حين. فاحنا اللي اطلنا فترة الشباب، فالشباب ده ما تقولش ربيه، ولذلك يقول لك تربية الشباب، مش هنقول له غلط، التسمية غلط، الشباب لا يربى وانما الشباب طاقته تستغل، ما تسيبوش في المرحلة اللي يربى فيها وبعدين تجي تقول لي اربيه الان، الا إذا الشباب سب غروره وقال يا ناس أنا ما تربيت شيء، أنا أهلي ما أنا أريد أن أربى، يقول له مدام جيت ومقر كده بالمرض خد الروجيتا، ما تنحش ساعة ما نقول لك الدواء ده، إنما يعمل خده كده أقول لك أقول له لا ما تنفعناش. ولذلك الشباب اللي يبقى بقى بالشكل ده أنا أستعرض ربنا فيهم والموت يخلصني منهم، والتفت الى تربيه اللي يجي بعد، ان شغلت بالشباب مش حاضر ربي وافوت تربيه المين؟ تربيه الاطفال. نعم زي اللي بيمحي اميه، بقالنا كم سنه نمحي الاميه؟ سنوات كثيره. وبميزانيه ايه؟ وباجهزه ايه؟ وبعد ايه؟ لا لو اننا سيبنا الاميين دول يخلصنا منهم الموت وما عندناش تسرب في الاعداد وفي الـ في الـ في الالزامي كنا زمان خلصنا من الحكايه دي. نعم. هل شبابك كان كده يا مولانا؟ نعم الحمد لله. وشباب اولادك؟ كلنا كنا في غير عملنا نبقى في عمل اهلنا. نعم ودلوقتي والحمد لله هذه الظاهرة لما قعدنا النادي بها ونعمل بنشوف دلوقتي الشباب اللي بعد الثانوية جاي يشتغل هنا، يشتغل مش عارف القهوة، يشتغل مناول مش عارف ايه، يشتغل عند بتاع العصير ويقعد يجمع له شوية فلوس في الأجازة وبعدين يروح يصرف منه، لا يرهق أبوه ويتعلم في الجامعة ويعمل مش عارف ايه. طب مولانا ما ارهقش والديه في فترة الشباب؟ ارهقت بمعنى عملت واكتسبت الرزق؟ لا ده هم كانوا عايزين يفرعوني للعيل لدرجة اللهم ارحمهم رحمة واسعة ان لما بقى لي اخوة وانا اروح في الاجازة وابويا مش عايزني اروح الغيط ولا ارتبط بعمليات الغيط واقعد اقرا كتاب اروح عند المشايخ اللي بيحبهم مش عارف ايه، كان يطلع هو علي انني وش شو يقول ان جه الغيط وروى زرعه تخيب وان جه عند الساقيه تتكسر ويا ما بقى يكسر سوائي، وعلشان يقول لك الواد ده ما تجيبه انت ليه هنا ليه يا ابن الصناعه يعني كده نعم وده ليه مش عايز اخواتي يتطلعون الى ان اشاركهم العمل، ولذلك كنت لما اجي اقول يقول لي يا اخويا روح ابعد عني روح شوف انت جاي منين. لو هنتكلم عن الزي الاسلامي ماذا تقول عن هذا؟ ما فيش في الاسلام زي، لا زي في الاسلام، الاصل الزي فيه ستر العوره وما زاد عن ذلك فهو زينه ولم يحرمها الله خلاص، لانه ايه سمانا ايه لباسا يواري سوءاتكم، ادي الاصل في الزي، وريشا يعني حاجه بقى يعني ولباس التقوى ذلك خير خلاص كده، يبقى اذا ما فيش زي في الاسلام. في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم في الباديه كان عندهم الازار والرداء، وبعدين لما اتصلوا بالملبأ يلبسوا سراويل وبقوا يلبسوا مش عارف ايه، وبعدين اتسعت الحضاره الاندلس وبعدين راحت حضاره فارس، ما فيش فيها ما فيش زي في الاسلام، المهم في الاصل في الاسلام انه ستر عوله، وبعدين قال بقى بدل ما ستر عوله لو عندك زينه خدها عند المسجد، ليه؟ عشان انت بتجتمع ومش عارف ايه مع الناس وبتاع وحاجات زي دي، هذه كل المساله. نعم مولانا لبست البدله الافرنجي؟ نعم انا كنت وانا طالب البسها والبس الكاكولا فوقها، الصوره اللي هي ان البدله تحت والكاكولا فوق، ليه؟ لان احنا كنت امقت ان البس القفطان. ليه؟ هل قلت لي ليه؟ الجبه مفتوحه والقفطان مفتوح ومربوط، طب ما دام ربطتوه بتفتحوه ليه؟ قال لا يعني مساله بقت، ولما يجي شويه هوا يروح، فانا ابتكرت شيء ان انا البس حاجه اما الهواء يعمل الكاكولا كده والبتاع مستهدي، وبعدين ابتديت الى قفطان زي الجلابيه، كم قفطان وصدره صدره قفطان كده وهو جلابيه من تحت علشان لما اضطررت ان انا اسافر في الخارج وكان اسفاري مقترنة ببعض تهديدات وصلتني من جهات يعني افهم ان لها بي عداء يعني معايا عداء، فكنت في الواقع اول الامر كان تأمين يعني تغيير الزي كان يعني تأمين، وخصوصا لما كنت اروح في عز الشتاء زينا ما يساعدش على الهواء يروح لافعل مش عارف ايه، فكانت دي بيبقى اسمه زي محبوك شويه. بس والطاقيه انا لما جيت سافرت الجزائر كنت باخد كام طربوش وياي، ما عندهمش حكايه انهم يكوا الطرابيش ويعملوا مش عارف ايه، فبقوا هناك مطر كتير وبرد، فالطرابيش ما بقاش تعجبني لما تفقد كيتها وانطباعتها، وانا كان ليا ذوق خاص في اللبس هذه يعني مش عارف ايه، فبقيت اتضايق انا من الحكايه دي، الا ان كان عملي مقتضي انني لازم اكون كده، وبرضه لما رحت كان مقتضي كده، فلما تحررت عن العمل وبقيت مش عارف ايه التفت لقيت ده اهون زي علي، ولا بيكلفني مؤونه ولا بيعمل مثلا اي حاجه، حاجه لطيفه. طب وليه الابيض بالذات وفقط لا غير؟ والله هذا اللون عجبني مش عارف ليه يعني، لان برضه بفسرها كده لما الاقيها ملونه كده تبقى يعني زي اسمه ايه ده اللي في التمثيل ده اسمه بيلبس مخططه شكوك ولا الجلابيه المخططه والمش عارف الايه ولا حمراء ولا بتاع، لقيت الزي الابيض ده او قرزي يعني تقريبا، وكمان بتبان فيه اي تاثير عليه بيبان واضح يعني الواحد ذاكرة. لو عدنا بالذاكرة إلى وراء أيام شبابك، تكلمنا عنها في بعض الحالات فيما سبق، لكن عايزين نتكلم عن هل كنت مختلف عن أقرانك، عن زملائك، عن أصدقائك؟ هذا سؤال يسألونهم عنه. لأن لما أقول مختلف عن أقراني طبعا هدعي أنني اللي كنت مستقيم وهم بطل مدام مختلفين يبقوا ما مستقيم، لأنما يسألوا أقراني عن ذلك. وكثيرا ما اتهمنا بأننا إقفال وأننا جرادل وأننا شوط وأننا شيء كتير يعني. إنما الحمد لله مررنا من هذه المسألة مرور الكرام، وبعد ذلك مدحنا حتى عندهم. نعم. في شخصيات تأثرت بها في هذه المرحلة من العمر؟ أشخاص مساوية. أولا أنا والحمد لله كان لي زملاء دراستي، وزملاء دراستي من أيام ما كنا في الزقازيق، بعضهم الآن مرموقين يعني، الدكتور حسن جاد وخفاجة وفهم المرحوم عبد اللطيف، كل دول كانوا تلامذة. أنا كنا عاملين جمعية أدبية، وكنا في الداخلي في المعهد الداخلية في المعهد الزقازيق، كان في داخلية، وكنا نستغرب ما نقدرش نجيب كراسي للاجتماعات بالليل، فنصف في السراير كده بالعرض وبعدين نقعد كلنا على السراير في العنابر يعني. فدول كانوا إخواني. وبعد ذلك الحمد لله كان الأساتذة اللي لي ما أعرفش هم يقربونني منهم تقريبا كده، يخصونني فيه بكثير من الأشياء، فده أفتني. ولذلك بقى أنا أفجع الناس بأحبابي وأخواني، لأنني يكون الناس الرتابة اللي أنا وياهم اللي هم يمكن أكبر من والدي سنا، فابتدوا يسيبونا من بدري، فلذلك فجأتي يعني كثيرة، وآخرهم المرحوم عم سيد جلال. نعم. هل تأثرت بمعلم، بمدرس ما؟ نعم تأثرت بنواحي شتى. تأثرت مثلا بيوسف نجاتي في إلمامه باللغة إلماما متكاملا، بحيث كان عندنا مدرس لنا مطالعة بس، شوف مطالعة دي كانت أهون الدروس، إنما يقول بنا في المطالعة في كل فنون اللغة والشوارد. وتأثرت في حياتي بالمغفور له أيضا سيدنا الشيخ إبراهيم حمروش اللي هو شيخ، اللي كان شيخ أزهر وعميد كلية، ما دخلت عليه مرة إلا وخرجت ووزني الثقافي زائد، عرفت حاجة جديدة. نعم. وتأثرت بسيدنا الشيخ محمود عرفة، كان إماما وخطيبا في بلدنا، وكان ملم بسيرة المصطفى إلماما جميل، بحيث إذا تحدثنا كده يخيل لنا أن النبي ده. تأثرت به. وتأثرت أيضا بالمغفور له الشيخ حسن البنا في إلمامه بسيرة الرسول وفي حسن عرضه لها واستمالة السامعين إليه، وده كان سر قبوله عند الناس. فضلتك كنت وفدي كما أعلنت من قليل. أيوة كنت. وانضممت إلى الإخوان المسلمين. كنت وفديا حينما كان ولي الأمر يبيح أن يوجد وفد، ثم انضممت إلى الإخوان المسلمين. أنا انضممت إلى الإخوان لأنني كنت بقى حاجتين اثنين مزدوج، أنا أزهري وبلدي بلد سياسية ووفدية، وأهلي وعم رئيس لجنة الوفد ومش عارف ايه، فبقى عندي شخصيتين. فمن ناحية الوفدية دي بقت مسألة يعني رطيبة، ومن ناحية الأزهرية لما شفت ناس بيدعوا للدين ومش عارف ايه، هذا ما يعني لازم بس. لكن لما حصل الخلاف بيني وبينهم أثرت أنني ما بقاش وياهم. رقابة. الرقابة على المصنفات الفنية لا شك في مجتمعنا الحالي ضرورة. أيوة. فما رأيك فيها؟ أعطني فكرة عن أيوة. كلمة الرقابة على المصنفات يعني جايز يعني تقول دي ولا ما تقولش دي؟ أيوة. تقول دي وما تقولش دي. جايز أشياء مخالفة للأداب. للأداب. يبقى إذن كان ولا بد أن يوجد عاصم لجموح الأقلام والأفكار، فيه فرق بين فكر لي وفكر يؤثر في غيره. ومدام أنا أمة لها دين الإسلام لازم أشوف الحاجة اللي تكتب. مدام أمة انتهيت إلى معايير خلقية لازم أحافظ على المعايير الخلقية دي. فلا يقال إن دي حرية فكر ولا حرية ما يقالش. رأي حياتك في هذه الرقابة الآن؟ رأيك في دورها الحالي؟ أنا أولا لم يحدث لي اصطدام معها في أي شيء لأنني لم أؤلف شيئا. الناس عمالة تأخذ من شوية منها وتكتب هي هم اللي يصطدموا ولا بتاع ولا أي حاجة. إذا الكتب اللي في السوق مش ولا والله الله يعلم احنا بنشتريها زي الناس طب ألا تخشى تحريفا أو شيء من هذا القبيل فيها؟ والله إلى الآن لم يحدث لأن أنا كان لي ابن اسمه سامي الآن مدير إيه هو بيشتغل إيه؟ مدير التعليم الإعدادي أظن في النهار. وكان يقول لي يا بابا أنت مش كنت بتاعدك الليلة هنا بتكلمه في كذا وكذا وكذا أقول له أم قال لي تفضل يجيب لي جريدة فيها الكلام اللي قلناه وواحد كاتب اسمه بقى ومش عارف إيه. فالودي غار يا عيني مش عارف يا بابا مش عارف يا ابني قلت له احنا مش حظنا ان هذه المسائل تصل الى الناس كتر خيرهم وصلوها يا اخي. وبعدين لما الامور بقى انتهت الى ما انتهيت اليه من الاعلام والمش عارف الاول بتاع اقول له انبسط بقى لما يجي يقعد هنا ما يطيقش يقعد لانه لا يقوى على مجابهة الخلق ولا الناس ولا مش عارف الايه ولا الرسائل ولا الكتب ولا الرسائل. قلت له اشبع مش انت اللي كنت عمال بتقول مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي ولذلك كان زمان لي قالية قضيه ان انا مثلا كان الناس اللي لهم شيء نكتب لهم ويذيعهم ياخد في الحديث 10 جنيه وانا لما يرضوني يدوني حديث صباح ياخد فيه 180 قرش. وأخير المواخر كتبوا عني تقريرا في سنة 50 أن صوت الشيخ الشعراوي ليس صوتا إذاعيا عشان ما سبتعد. وبعدين الدنيا دارت بقى واللي كتب هذا التقرير بقى مرؤوس لي. بس فأنا كنت لما أسمع واحد بيقول حاجة كويسة كده أقول يا ترى من اللي عاملها لك. ووراء كل نبيه قوم خاملوا. فضلتك بتشاهد بمناسبة كلامنا عن الرقابة الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية اللي يقولوا لي عليها إخواننا أقول لك دي كويسة ما فيهاش حاجة أشوفها ما فيهاش حاجة يعني ما فيهاش مخالفات يعني ما فيهاش مخالفات ما فيهاش مثلا رأس ما فيهاش مش عارف بقى واحد جزء امرأة يبقى جزءها مش عارف ايه وواحد قال متجوزة ونايم واقف في السرير وجزءها ايش ما الذي يضحكك في المسلسلات والافلام؟ ما الذي يضحكك يا مولانا؟ مين؟ من؟ أو من وما؟ من؟ يعني الشيء والشخص. النكتة المهذبة. أنا أنبسط من عادل إمام في مزاولاته لله للأشياء. نعم. عيش يا عم الرئيس عيش تشكر أخوها ربنا يخليك. هل تستمع إلى الغناء والموسيقى؟ لا لا لأن ما معنى الاستماع إلى الغناء هو طلب انسجام ملكات النفس. فاللي عنده وسائل لانسجام ملكة نفسه غير الغناء يعوز الغناء يعمل بقى ايه مش انا عايز انسجم. أيوة. طب انا بنسجم اروح على جزء قرآن وانبسط كده لما اقعد اصلي للركعتين وانبسط لما اقعد اقول خلاص انتوا عايزين ايه مني مش انتوا عايزين انسجام ملكات النفس خلاص كل واحد يطلب الانسجام ملكة النفس ما يحب ده كيف قهوة نص زيادة وده كيف بن وده كيف شاي اعمل بقى على الغناء وخاصة الغناء المدغدغ. لكن أم كلثوم وعبد الوهاب على سبيل المثال هل استمعت إليهما؟ عبد الوهاب لي جلساته معه طويلة ما كان يقول الحاجات الحلوة أقول له يا أخي أنت خلوك تغني ليه؟ فالأمير سلمان قال لي الله ما يغنيش قلت له لا ما يغنيش قال لي ما أعمل إيه؟ قلت له تتكلم بس كلامك نفسه. أم كوكب الشرق؟ أم كلثوم كوكب الشرق كنت أصر بها في حينما دخلت على الهمزية والبردة بس أنا ما أتسمعش يعني أسمع، فرق بين أن أتسمع وأن أسمع. وأن تستمتع. الأسمع يجينا على ودن كده، وإنما أتسمع بقى أتكلف أقول هاتوا هذا مش عارف إيه وهاتوا، لا ما عنديش دي. اللي يقع عليك الله يغفره خلاص. نعم. من هو قارئ القرآن؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذه المسألة، مش قال من استمع إلى غنية لا، فصب في أذني الآن من إيه تسمع. إنما أنا ماشي وعمال أتغلط، طب أنا أعمل إيه يعني، ولا أسكت الناس دولي ولا. طب قراء القرآن يا فندم، مين قارئك المفضل؟ الصوت اللي يعجبك ويفرضك؟ سيد الفاضل، القرآن ده لما تيجي لناحية أحكامه وأحكام أحكامه كان الشيخ محصر، لأنه دقيق في أحكامه. فإن أريت الفن الأدائي في الانتقال من المقامات كده اللي يسحب اللي مش عارف الشيخ مصطفى، فإن رأيت حلاوة الصوت يبقى الشيخ عبد الباسط، يبقى في الحصر أحكام. الشيخ عبد الباسط فن أدائي، نعم، انتقال من مقام لمقام، ومش ضروري يقف عشان يهزك، مش ضروري يقف يعني صحبته كده في الرقبة قبل ما يقف. الشيخ عبد الباسط حلاوة الصوت. وبعد ذلك أو وقبل ذلك الشيخ رفعت، ففيه كل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. زين زين زين زين زين زين.